إلى الكعبة بينه وبين القبلة، بينه وبين بيت المقدس. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة لم يتمكن من ذلك، وإنما كان يستقبل بيت المقدس، ولم تكن الكعبة بطبيعة الحال بينه وبين بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كثيرا إلى السماء، يتحرى الأمر والوحي من السماء بأمره أن يتحول إلى القبلة، كما قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير النظر إلى السماء، وعد بعض العلماء أن النظر إلى السماء عبادة يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، وهي داعية إلى التفكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو نظر إلى السماء في غير الصلاة، وهذا كان شأنا معروفا من شؤونه عليه الصلاة والسلام. يعرف الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع بصره إلى السماء أنه سيدعو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا النظر إلى السماء، يتحرى الخبر في تحول القبلة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، يعني جهال الناس وخفاف العقول من اليهود ومن تبعهم من غيرهم من المنافقين، لما حول الله سبحانه وتعالى القبلة اعترضوا، شأن الذين لا يصدقون بأمر الله سبحانه وتعالى، فهم يعترضون على دين الله ويشككون في دين الله ويبتغون ويتبعون المتشابه حتى يسوغوا لأنفسهم ما هم عليه من الضلال، ولكي يضلوا عباد الله سبحانه وتعالى عن دينهم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم آمرا رسوله بأن يقول: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأمر كله لله جل جلاله، والخلق هو خلق الله، والمشرق والمغرب والجنوب والشمال والجهات كلها هي لله سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فذكر في هذه الآية: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إشارة إلى أن التوجه للقبلة الكعبة هي من المسائل التي هدى الله سبحانه وتعالى بها أو لها أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذا فيه فضل هذه الأمة، وأنها أمة وسط بمعنى العدول والخيار، وهذه الأمة شاهدة على الناس جميعا من الأمم السابقة، وشهادتهم على الأمم وهم لم يدركوها أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن من شأن الأنبياء السابقين ونبأ أقوامهم وما كان منهم من اتباع أو تولي وإعراض، فهم يشهدون بشهادة الله سبحانه وتعالى. فهم لما كانوا موقنين جازمين بما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإنهم يأتون يوم القيامة يشهدون على الأمم بما أخبرهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمد يشهد على هذه الأمة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه فئام من هذه الأمة ويحالون ويذادون عن حوضه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا أو بعدا بعدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم من مقاماته أنه يشهد يوم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فالقبلة في الشأن الأول كانت لحكمة، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. في أول الأمر كانت التوجه إلى بيت المقدس لحكم عظيمة، من هذه الحكم ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول. والله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولكن المقصود بهذه الآية علم ظهور، وهو المتعلق به، وهو الذي يتعلق به الحساب، وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، وإنما يحاسبهم على ما عملوا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذه فيها إشارة أن هذا التحول إلى القبلة الجديدة سيكون سببا لانقلاب بعض الناس من ضعاف الإيمان وضعاف اليقين على عقبيهم، فيكفروا بالله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فمن هداه الله سبحانه وتعالى يكون عليه اتباع أمر الله يسيرا، ويسهله الله سبحانه وتعالى وييسره له، كما قال جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيكون اتباع الدين واتباع الهدى يسيرا عليه بتيسير الله سبحانه وتعالى وهدايته له. قال جل جلاله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما سألوا عن صلاتهم الأولى التي كانوا يتوجهون بها إلى بيت المقدس، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة الأولى مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذ كانوا ممتثلين لأمر الله، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. فهذه الصلاة التي توجهوا بها إلى بيت المقدس مقبولة عند الله جل جلاله، لأن الله سبحانه جل جلاله بالناس رؤوف رحيم لا يضيع لهم أعمالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وهذه كما قال رحمه الله هذه الآية، وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه هذا الأمر، تقلب وجهه في السماء. فلما نزلت القبلة فرح النبي صلى الله عليه وسلم باتجاهه للكعبة. قال الله سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فهذه المسألة، مسألة تحويل القبلة، مما أخبر الله سبحانه وتعالى به في الكتب المتقدمة، فهم يعلمون أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أول الأمر يتجه إلى بيت المقدس ثم يتحول إلى الكعبة، ولكن الذين كفروا من أهل الكتاب يعاندون ويكابرون، والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ضلال اليهود والنصارى وأنهم لا يهتدون ولا يتبعون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من حق، قال جل جلاله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فلو أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والبراهين والدلائل والأعلام على صدقه ما اتبعوه، لأنهم يعلمون قبل ذلك أنه مكتوب عندهم في كتبهم، ومع ذلك كفروا وتولوا، لأن قلوبهم مستكبرة ومعرضة عن الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم. فمن هداه الله سبحانه وتعالى وتمسك بالحق لا يمكن أن يتبع هؤلاء الضلال المنحرفون عن سبيل الله عز وجل. قال الله جل جلاله: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذا بيان اختلاف اليهود والنصارى فيما بينهم. قال جل جلاله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد عن اتباع أهواء الظلمة والمعرضين عن الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن هذا الدين دين الله الخاتم ودين الله الحق، كما يعرف أحدهم أبناءه، بل إنهم يعرفونه أشد من معرفتهم بأبنائهم، كما جاء في الأثر أن هذا أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. وأما الأبناء كما جاء في الأثر قال: ولا أدري ما تصنع النساء، ما تصنع النساء، بمعنى أنه قد تكون من بعض النساء الخيانة وغش زوجها، ولكن ما جاء في القرآن وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يتطرق إليه شيء من الشك ولا الريب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا كذلك في بيان ضلال طائفة منهم وكتمانهم للحق. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فلكل أمة جعل الله سبحانه وتعالى شرائع وأحكام، والشأن أن المسلم يعتني بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما أحكم من دينه، فيجتهد ويستبق الخيرات فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثم كرر الله سبحانه وتعالى وأكد شأن القبلة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. لما كان أمر تحول القبلة أمرا شديدا على كثير من المسلمين أكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبينه أنه الحق من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل جلاله ليس بغافلا عن أعمال أهل الإيمان والمسلمين. قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون في شأن المسلمين التعارض والتناقض، وأنهم يتوجهون في مكان إلى قبلة معينة وفي مكان آخر إلى غيرها. فهذا أمر عام في كل بقاع الأرض، فأينما حل الإنسان من بقعة من الأرض فإنه يتجه إلى الكعبة، لئلا يكون ذلك سبيلا وطعنا من الظالمين على المسلمين في دينهم وفي شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: فلا تخشوهم واخشوني. فهذا شأن المسلم، أنه لا يخشى أعداء الله من الظلمة وغيرهم، وإنما الخشية تكون لله سبحانه وتعالى، فهو أحق أن يتقى وهو أحق أن يخشى سبحانه وتعالى. فإن الأمر بيد الله جل جلاله كله، الرزق والتدبير والإعانة والرغبة والرهبة لله سبحانه وتعالى، وأما بقية الناس فمساكين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال الله سبحانه وتعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله سبحانه وتعالى قد أتم النعمة على عباد الله جل جلاله بإحكام هذا الدين وإكمال هذه الشريعة، ومنها مسألة الاتجاه نحو القبلة. قال الله سبحانه وتعالى: ولعلكم تهتدون، ولعل من الله واجبة، وعسى من الله واجبة، ولعل هنا يعني على رجاء أن يحدث لكم الهداية من الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع شرع الله جل جلاله في الأحكام وفي الأصول وفي الفروع وفي الصغير والكبير كان هذا سببا ووسيلة إلى هدايته لدين الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله أن يهدينا الهداية التامة وأن يوفقنا للعمل بما شرع الله جل جلاله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.